قلت أنه لا يجوز أمر الصبي بالصلاة قبل سبع، مع أن هذا من التعويد على الصلاة، صحيح وتعويد، ولكن الأمر قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بصلاة سبع. أنت عايز تجيبها غير ذلك، يقول هل يأثم الولي؟ ننصحه ألا يخالف السنة، إذا أمر دون ذلك فقد خالف السنة، لكن يترك الصبي يصلي بجواره، إذا فعل مدح أثنى عليه، لكن ما تقولوش صلي قبل سبع سنين، سبع سنين هجرية، سبع سنين مش على تاريخ الميلاد الميلادي، ماشي، يقول له ايه رأيتي معايا ماشي، ما يقولوش تعالى معايا، ألا تصليان ماشي.